هناك نظريات إلحادية درست في الجامعات والمدارس الثانوية، وهذه النظريات نظرية داروين وغيرها، نرجو توضيح ذلك. هذا الكاتب يكتب لنا المدرسة التي تدرس هذا أو معهد حتى نعالج الموضوع كان يخبر شيء، وإلا فالمدارس هنا عندنا والمعاهد ممنوعة من هذا الشيء، بحمد الله يعرفون أن هذا منكر. إذا كان يعلم أن مدرسة أو معهد يدرس هذا فنرجو أن يبين لنا ذلك بكتاب حتى نعالج الموضوع مع صاحب المدرسة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.